الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الجوال أو من المصحف دون مسحه؟ الجواب: نعم، يجوز للحائض في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى أن تقرأ القرآن ولكن من غير مس. فأما قولنا يجوز لها أن تقرأ القرآن، فلأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى بأن الحائض كالطاهر فيما يحل لها ويحرم إلا بنص، فلا يجوز لنا أن نحرم على الحائض فعلا من الأفعال ولا قولا من الأقوال إلا بدليل يدل على هذا التحريم والمنع، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة إلا بدليل، ولأن المتقرر عند العلماء أن التحريم والمنع حكم شرعي، والقاعدة تقول الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم دليلا يصح في نهي الحائض عن قراءة القرآن. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وجمع من أهل العلم رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم. وأما قولنا بلا مس، فلأن من خصائص القرآن تعظيما وإجلالا واحتراما وتقديرا لكلام الله أن لا يمسه إلا من ليس عليه حدث، لا يمس القرآن إلا طاهر، كما عند النسائي كما عند الإمام مالك والنسائي وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وقال ابن عمر لا يمس القرآن إلا على طهارة. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى بأن القرآن من خصائصه أن لا يمسه إلا طاهر، بمعنى يعني ليس عليه حدث لا أكبر ولا أصغر. وأما قولها هل يجوز لي أن أقرأه من الجوال، فأقول نعم ولا بأس بذلك، لأن الجوال لا يدخل في مسمى المصحف لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، والله أعلم.